أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الدرس 31 من شرح كتاب الصلاة من فتح المعين لشرح قرة العين لشيخ العلامة زين الدين المليباري رحمه الله تعالى، وما زلنا في الكلام عن الشرط الثاني من شروط صحة الصلاة، وهو شرط المتعلق بالطهارة، طهارة عن نجس في الثوب والبدن وكذلك المكان الذي يصلي فيه. وكنا وصلنا لكلام الشيخ رحمه الله تعالى عن الفرع الذي يتعلق بكيفية غسل النجاسة المتوسطة والمغلظة. كنا اتكلمنا بكده عن هذه المسألة فيما مضى، وذكرنا أن النجاسة تنقسم إلى أقسام ثلاثة: القسم الأول وهي النجاسة المغلظة، القسم الثاني وهي النجاسة المخففة، والقسم الثالث والأخير وهي النجاسة المتوسطة. وعرفنا أن النجاسة المغلظة يقصد بها نجاسة الكلب ونجاسة الخنزير، وقلنا سميت هذه النجاسة بالمغلظة لأن الشرع غلظ في حكمها. القسم الثاني وهي النجاسة المخففة، وقلنا النجاسة المخففة هي نجاسة أو هي بول الصبي الذي هو دون الحولين ولم يطعم غير اللبن في الغالب، وقلنا سميت هذه النجاسة بالمخففة لأن الشرع خفف في حكمها. القسم الثالث والأخير وهي النجاسة المتوسطة. النجاسة المتوسطة هي ما عدا ذلك، يعني كل النجاسة ليس بمغلظة وليس بمخففة، هي نجاسة متوسطة، هي نجاسة متوسطة. وقلنا سميت بالمتوسطة لأن الشرع توسط في حكمها، فليست هي كنجاسة الكلب ونجاسة الخنزير، وليست هي كذلك كبول الصبي من حيث التخفيف في الحكم. الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الفرع سيتكلم عن كيفية غسل النجاسة المتوسطة وكذلك المغلظة، وأعرض عن ذكر كيفية تطهير النجاسة المخففة، وطبعا تكلمنا عليها قبل ذلك وعرفنا الشروط التي يجب أن تتوفر حتى نعد هذه النجاسة نجاسة مخففة وكيف تطهر. وسنمر على هذه المسألة سريعا أيضا في خلال من خلال ما سيذكره الشيخ رحمه الله تعالى. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فرع. قال: إذا تنجس ماء البئر القليل بملاقات نجس لم يطهر بالنزح، بل ينبغي ألا ينزح ليكثر الماء بنبع أو صب ماء فيه أو الكثير بتغير به لم يطهر إلا بزواله. يبقى الأول هنا بتكلم عن نجاسة أو النجاسة المتوسطة، وذكر رحمه الله تعالى الآن أن الماء إذا ورد على نجاسة أو النجاسة إذا وردت على الماء فلا يخلو الأمر من حالتين. ننتبه لهذه المسألة، نقول النجاسة إذا وردت على ماء فلا يخلو هذا الماء من حالتين. الحالة الأولى أن يكون هذا الماء قليلا. ما هو ضابط الماء القليل؟ ما هو ضابط الماء القليل؟ عايزين نسترجع هذه المسائل لأنها من أهمية بمكان. ما هو ضابط الماء القليل؟ بنقول لو وردت النجاسة على ماء فلا يخلو هذا الماء من حالتين، إما أن يكون قليلا وإما أن يكون كثيرا. الماء القليل ممتاز، هو ما كان أقل من القلتين. أحسنتم، جزاكم الله خير، هو ما دون القلتين. طب لو بلغ هذا الماء قلتين، لو كان مساويا للقلتين، يكون ماء قليل ولا ماء كثير؟ الماء القليل هو ما دون القلتين. طب إذا بلغ قلتين فقط، ساوى القلتين، هل يكون قليلا ولا يكون كثيرا، ولا لا نحكم عليه بالقلة ولا بالكثرة؟ هو ماء كثير، ممتاز، إذا بلغ قلتين أو زاد على القلتين فهو ماء كثير. طيب نتكلم الآن عن الصورة الأولى، عندنا ماء وهذا الماء قليل يعني دون القلتين، وهذا الماء القليل وقعت فيه نجاسة. قلنا قبل ذلك أن الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة فإنه يتنجس مطلقا، تغير أو لم يتغير. والمقصود بالتغير هنا يعني تغير صفة من صفاته، اللون أو الطعم أو الريح، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين يعني لم يحمل الخبث. مفهوم المخالفة أنه إذا لم يبلغ القلتين فإنه يحمل الخبث، يعني يتنجس. طيب الآن إذا أردنا أن نطهر هذا الماء القليل الذي تنجس بملاقاته للنجاسة، كيف نطهره؟ قلنا قبل ذلك أيضا أن الماء القليل المتنجس يمكن أن نطهره، أو نقول يطهر بصور، من هذه الصور أن نكاثره بماء آخر حتى يصل إلى القلتين أو أكثر ويزول عنه التغير. فالماء القليل المتنجس يطهر بالمكاثرة، بالمكاثرة. ولهذا الشيخ يقول هنا إذا تنجس ماء البئر القليل بملاقات نجس، قال لم يطهر بالنزح. إيه معنى النزح؟ معنى النزح يعني إزالة النجاسة التي وقعت في هذا الماء القليل. لو إحنا أزلنا هذه النجاسة أو أزلنا بعضا من الماء من هذا الماء القليل، هل نحكم على هذا الماء المتبقى أنه طاهر؟ لا، لا نحكم عليه بالطهورية بحال، لا يطهر إلا بالمكاثرة. قال بل ينبغي ألا ينزح، بل ينبغي ألا ينزح. ليه؟ قال ليكثر الماء. طيب كيف يكثر؟ بصورتين، إما بنبع وإما بالصب، يعني نأتي بماء آخر ونصبه على هذا الماء القليل حتى يكون كثيرا ويزول عنه التغير وبالتالي نحكم بأنه طهور، هذه صورة. أو بالنبع، يعني ينبع ماء في هذا الماء القليل الموجود مثلا في عين من العيون أو نحو ذلك، وبعدين يصل إلى القلتين أو أكثر ويزول عنه التغير، ففي هذه الحالة نقول يطهر أيضا هذا الماء بعد أن كان متنجسا. فهذه صورة لتطهير الماء القليل من خلال المكاثرة، والمكاثرة إما بصب الماء على هذا الماء القليل أو بأن ينبع ماء آخر في هذا الماء القليل حتى يصير كثيرا وبالتالي نحكم بأنه طهور، بشرط طبعا زوال التغير إن كان قد تغير بملاقات النجاسة. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك: أو الكثير، يعني إذا تنجس ماء البئر الكثير. كيف يتنجس ماء البئر الكثير؟ إذا وقعت فيه نجاسة فغيرته، إذا وقعت فيه نجاسة فغيرته. قال رحمه الله تعالى: أو الكثير بتغير به، يعني تنجس ماء البئر الكثير من خلال التغير بملاقاته للنجاسة. كيف يطهر هذا الماء الكثير؟ قال لم يطهر إلا بزوال، يعني إلا بزوال هذا التغير. قال فإن بقيت فيه نجاسة كشعر فأرة ولم يتغير فطهور، تعذر استعماله. أولا قبل أن نتكلم عن هذه المسألة، واضح الآن صورة تنجس الماء الكثير ولا مش واضحة؟ الماء الكثير كيف يتنجس؟ وإيه الفرق بينه وبين الماء القليل؟ يتنجس بالتغير ولا بملاقاته للنجاسة؟ إذا لاقى نجاسة فغيرته، صح كده؟ طيب ممتاز. يبقى الماء الكثير يتنجس فيما إذا لاقته نجاسة فتغير. طب إذا لاقته نجاسة ولم يتغير هو طهور، الماء طهور لا ينجسه شيء، وهذا محمول على الماء الكثير. كيف نطهر هذا الماء الكثير المتغير بالنجاسة؟ بزوال هذا التغير. طيب كيف يزول التغير؟ ماشي، او بنفسه او بالنزح، هذه صور ثلاثة يطهر بها الماء الكثير المتغير بالنجاسة. اما ان يتغير بنفسه، فلو زال التغير بنفسه هنحكم حينئذ بطهارة هذا الماء الكثير، هذه صورة. صورة اخرى او بالمكاثرة، يعني نضع عليه ماء اخر، نصب فيه ماء اخر حتى يزول عنه هذا التغير. صورة ثالثة أو من خلال النزح، يعني نأخذ من هذا الماء حتى يزول عنه التغير، بشرط أن يكون المتبقي ماء كثيرا، فحينئذ نحهرية هذا الماء الكثير. الشيخ بيقول هنا فإن بقيت فيه نجاسة، يعني لو بقيت في هذا الماء الكثير نجاسة، يقول كشعر فأرة، الفأرة لو ماتت صارت نجسة. طيب حكم الفأرة حال الحياة، هل هي على الطهارة ولا هي على النجاسة؟ على الطهارة ولا على النجاسة؟ الأصل في الحيوان الحي أنه طاهر. طب إذا ماتت هذه الفأرة، هنا صارت نجسة، ميتة نجسة، وقعت هذه الفأرة في بئر، وبعدين تناثر شعر هذه الفأرة في هذا الماء الكثير، قال فإن بقيت فيه نجاسة كشعر فأرة ولم يتغير، ولم يتغير يعني لم يتغير ببقاء هذه النجاسة فيه، قال فطهور، لأن الماء الكثير لو وقعت فيه نجاسة ولم تغيره هو على الطهورية، فهو طهور كما هو. قال تعذر استعماله، يعني يتعذر استعماله مع حكمنا بأنه طهور، ومحل ذلك يعني بالاغتراف. ليه؟ لأن لو احنا أخذنا منه، اغترفنا منه مع تناثر شعر الميتة فيه، إيه اللي هيحصل؟ يبقى كل غرفة بناخدها من هذا البئر سيكون فيه شعر إيه؟ شعر هذه الميتة، وإحنا عارفين إن شعر الميتة نجس، يبقى هنا ماء قليل فيه نجاسة ستنجسه. فقوله هنا طهور تعذر استعماله، محل ذلك يعني بالاغتراف، يعني بالاغتراف. لو واحد عايز يستعمل هذا الماء لكن من غير اغتراف، كأن انغمس في هذا الماء من أجل أن يرفع الجنابة عن نفسه، ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع، لأنه سيتطهر أو يستعمل هذا الماء من غير اغتراف. قال فطهور تعذر استعماله، محل ذلك فيما لو أراد أن يغترف منه، أما لو أراد أن ينغمس فيه من أجل أن يرفع عن نفسه الحدث فهذا جائز، يرتفع عنه الحدث طالما أنه قد نوى رفع الحدث عن نفسه. قال إذ لا يخلو منه دلو، يعني إذ لا يخلو منه دلو، يعني لا يمكن أن يخلو دلو اللي احنا الاغتراف يعني من هذا البئر من هذا الشعر، وبالتالي سنحكم على هذا الماء القليل الموجود في الدلو بأنه متنجس. قال بعد ذلك إذ لا يخلو منه دلو فلينزح كله، أو فلينزح كله. قال فإن اغترف قبل النزح ولم يتيقن فيما اغترفه شعرا لم يضر وإن ظنه. طيب لو أنه اغترف من هذا الماء وبعدين مش متيقن إن هذا الذي اغترفه فيه شعر، هل يضره ذلك؟ لا يضر. ليه؟ الأصل طهورية الماء ولا نجاسة الماء؟ الأصل طهورية الماء، فسنحكم على بهذا الماء بأنه طهور على الأصل لأني مش متيقن من وجود النجاسة، فسأرجع في هذه الحالة إلى الأصل وهو أنه طهور. قال عملا بتقديم الأصل على الظاهر، والمقصود بالظاهر هنا يعني الغالب، لأن الغالب تناثر الشعر في هذا البئر، لكن أنا لم أتيقن من وجود هذا الشعر في هذا الدلو فأعمى بالأصل وهو طهورية هذا الماء، ولا نعدها تاني، اليقين لا يزول بالشك. ممتاز، الآن عرفنا كيف يطهر هذا الماء سواء كان قليلا أو كان كثيرا. قال بعد ذلك ولا يطهر متنجس بنحو كلب إلا بسبع غسلات بعد زوال العين ولو بمرات، مزيلها مرة واحدة إحداهن بتراب تيمم ممزوج بماء، بأن يكدر الماء حتى يظهر أثره فيه ويصل بواسطته إلى جميع أجزاء المحل المتنجس، ويكفي في الراكد تحريكه سبعا. الشيخ رحمه الله تعالى انتقل الآن لمسألة أخرى، وهي كيفية تطهير النجاسة المغلظة. عرفنا قبل قليل أن النجاسة المغلظة هي نجاسة الكلب والخنزير. طيب أسأل سؤالا، ما الدليل على نجاسة الكلب وما الدليل على نجاسة الخنزير؟ ما الدليل على نجاسة الكلب؟ ما الدليل على نجاسة الكلب؟ طيب طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات. ممتاز، هذا هو الدليل على نجاسة الكلب عند الشافعية وكذلك عند الحنابلة خلافا للمالكية. فعند المالكية الكلب طاهر كله. طيب ما وجه الدلالة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا. طيب الكلام هنا عن إيش؟ الكلام هنا عن لعاب الكلب، لأنه إذا ولغ في الإناء فإن اللعاب هو الذي يكون في هذا الإناء. لماذا حكمنا على بقية أجزاء الكلب بأنها نجسة؟ الدليل على نجسة الكلب حديث بقية الجسد، لأن فهمه قلنا الأصل أنه أطهر شيء فيه، والخنزير أشر حالا يعني من الكلب، حديث بلوغ الكلب. جزاكم الله خير، ممتاز. يبقى هذا الحديث دليل أو أصل هذه المسألة. طيب لماذا قلنا بأن بقية الجسد أيضا على النجاسة؟ قلنا بذلك لأن لعاب الكلب هو أشرف شيء فيه، فإذا حكمنا بنجاسته فمن باب أولى بقية الجسد. لذلك قلنا بأن الكلب كله على النجاسة، الكلب كله على النجاسة. كيف يطهر الإناء أو المحل الذي تنجس بنجاسة مغلظة؟ اللعاب يكون من الفم وهو أكرم ما فيه، فالباقي من باب أولى. ممتاز، أحسنت. نجاسة الخنزير كل أجد فيما أوحي إلي، ممتاز، أيضا بالقياس، أحسنت. وكذلك لأن الخنزير أسوأ حالة من الكلب، باعتبار أن الكلب يمكن أن ننتفع به ببعض الانتفاعات بخلاف الخنزير، لا يمكن أن ننتفع بالخنزير بأي وجه من الوجوه. فإذا حكمنا بنجاسة الكلب فالخنزير من باب أولى. إذا أردنا أن نطهر موضعا من هذه النجاسة المغلظة، ما كيفية ذلك؟ الشيخ رحمه الله تعالى بيقول لا يطهر متنجس بنحو كلب، وقال بنحو كلب ليدخل في ذلك أيضا الخنزير، وما تولد منهما أو من أحدهما. فهذا الحكم يشمل الكلب ويشمل كذلك الخنزير ويشمل كذلك ما تولد منهما، يعني لو نزل كلب على خنزير فالمتولد منهما على النجاسة تبع للأصل. وكذلك لو ما تولد من كلب وحيوان طاهر، وما تولد من خنزير وحيوان طاهر، ما تولد من ذلك هو أيضا على النجاسة، لأنه يتبع أخس الأصلين في النجاسة. لا يطهر متنجس بنحو كلب إلا بسبع غسلات بعد زوال العين، وذلك للحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فليغسله سبعا إحداهن بالتراب. لكن لا بد أن يكون هذا التطهير بعد زوال العين، فهنبدأ بقى التسبيع والتتريب بعد إزالة عين النجاسة. طب لو عين النجاسة موجودة، ها، يبقى ما ينفعش نطهر هذا الموضع، لأن لو أتينا بماء على النجاسة إيه اللي هيحصل؟ لو وضعنا تراب على النجاسة أيضا سيكون متنجسا، فلابد من إزالة العين أولا، وبعد إزالة العين نشرع بعد ذلك في التطهير. هل نعتبر الغسلة التي نزيل بها عين النجاسة؟ يعني احنا اتفقنا الآن أن تطهير هذه النجاسة المغلظة بسبع غسلات، هل من ضمن السبع غسلات الغسلة التي نزيل بها عين النجاسة ولا غير معتبرة في السبع؟ الصواب أنها غير معتبرة في السبع، فنزيل عين النجاسة أولا وبعدين نشرع في التطهير بعد ذلك. قال الشيخ رحمه الله تعالى قال فمزيلها مرة واحدة إحداهن بتراب تيمم بمزوج بالماء بأن يكدر الماء حتى يظهر أثره فيه، يعني تزال هذه النجاسة بسبع غسلات، إحدى هذه الغسلات لابد أن تكون ممزوجة يعني مخلوطة بالتراب. طيب ما كيفية ذلك؟ عندنا كيفيات ثلاثة. كيفية الأولى أن نضع التراب أولا على الموضع الذي أصابته النجاسة، احنا خلاص أزلنا العين أولا زي ما اتفقنا، بعد إزالة العين نضع التراب أولا على هذا المحل على هذا الموضع، ثم نصب عليه الماء بعد ذلك. صورة أخرى وهو أن نخلط الماء مع التراب ثم بعد ذلك نصب على الموضع الذي أصابته النجاسة. ما ضابط ذلك؟ ضابط ذلك أن يتكدر الماء حتى يظهر أثر التراب في هذا الماء، أن يتكدر الماء حتى يظهر أثر التراب في هذا الماء. الأولى أن تكون الغسلة الأولى، التتريب في الغسلة الأولى ولا في الغسلة الأخيرة؟ الأولى أن تكون، أن يكون التتريب في الغسلة الأولى، علشان بعد كده لا نحتاج إلى غسلة زائدة لإزالة التراب من الموضع أو من المحل. ثم بعد ذلك بعد التتريب نأتي بست غسلات بعد ذلك. طيب الشيخ بيقول هنا بتراب تيمم، ما معنى بتراب تيمم؟ يعني يشترط في هذا التراب الذي نستعمله في التطهير ما نشترطه في التراب الذي نتيمم به، وهو لابد أن يكون ترابا طاهرا، ولابد كذلك أن يكون غير مستعمل، لابد أن يكون ترابا طاهرا ولابد كذلك أن يكون غير مستعمل. ثم قال بعد ذلك: ويصل بواسطته إلى جميع أجزاء المحل المتنجس، يعني يصل إلى جميع الموضع الذي أصابته هذه النجاسة المغلظة. قال: ويكفي في الراكد تحريكه سبعا، يعني إذا كان في ماء راكد كيف يغسل سبع مرات؟ من خلال التحريك، كما ذكرنا قبل ذلك في الوضوء، قلنا لو أنه يتوضأ من ماء راكد فالتثليث يكون بالتحريك، تحريك ثلاثا، يبقى هنا خلاص أتى بهذه السنة، سنة التثليث. كذلك هنا بالنسبة للتسبيع في غسل النجاسة المغلظة، التحريك يكون بمثابة الغسلة الواحدة. قال بعد ذلك: قال شيخنا: يظهر أن الذهاب مرة والعود أخرى. لما الشيخ رحمه الله تعالى يقول قال شيخنا، من يريد بذلك؟ هنا لما الشيخ بيقول قال شيخنا، من يقصد؟ يقصد بذلك الشافعي، ولا يقصد بذلك المزني، ولا يقصد بذلك النووي، ولا يقصد بذلك السبكي، ولا يقصد بذلك شيخ الإسلام زكريا الأنصاري، ولا يقصد من؟ يقصد من محمد؟ الشيخ ابن حضر، إيهاب الهيتمي، حسين برضو الهيتمي، إبراهيم ابن حجر، ممتاز، أحسنتم جميعا. إذا قال ذلك فيقصد به ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى. فقال: قال شيخنا: يظهر أن الذهاب مرة والعودة أخرى، يعني إذا ذهب مرة يبقى هنا غسلة، وإذا عاد يبقى هذه غسلة ثانية، وهكذا حتى يأتي بسبع غسلات. طيب هذا في الماء الراكد. قال: وفي الجاري مرور سبع جريات ولا تتريب في أرض ترابية. إذا أراد أن يغسل سبع مرات في ماء جار فالجرية الواحدة بغسلة واحدة. قال: ولا تتريب في أرض ترابية، يعني لا يجب التراب في تطهير أرض ترابية إذا تنجست هذه الأرض الترابية بنجاسة كلبية، لأنه لا معنى لتتريب التراب، لأنه لا معنى لتتريب التراب. قال بعد ذلك: فرع لو مس كلبا داخل ماء كثير لم تنجس يده، ولو رفع كلب رأسه من ماء وفمه مترطب ولم يعلم مماسته له لم ينجس. وهذا فرع آخر، فرع آخر عن نجاسة الكلب، وهو أنه لو مس كلبا داخل ماء كثير، ماء كثير زي مثلا ماء بئر، نفترض أن كلبا وقع في بئر وأراد شخص أن يستخذ أو أن ينقذ هذا الكلب، فمس هذا الكلب داخل هذا الماء الكثير، هل نحكم بنجاسة اليد؟ طيب الآن عندنا صور، من هذه الصور أن يمسك هذا الرجل بهذا الكلب بحيث لا يوجد حائل بين اليد وبين بدن الكلب، يعني هو ملتصق بممسك به ولا حائل بينهم، الماء ليس بحائل، ففي هذه الحالة سنحكم بنجاسة اليد قطعا. طيب الحالة الثانية، الماء يوجد بين اليد وبين الكلب، هذا هو الذي قصده الشيخ رحمه الله تعالى بقوله لم تنجس يده، فمحل ذلك فيما لو وجد حائل بين اليد وبين هذا الكلب من نحو ماء. قال: ولو رفع كلب رأسه من ماء وفمه مترطب ولم يعلم مماسته له، يعني لم يعلم أنه قد مس الماء لم ينجس، يعني لم ينجس الماء مطلقا. قال مالك وداود، من مالك؟ إمام دار الهجرة، شيخ الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وداود هو داود الظاهري، داود بن علي بن خلف الأصفهاني، وهو أحد الأئمة المجتهدين، وتنسب إليه الطائفة الظاهرية، وهو تلميذ للإمام الشافعي رحمه الله تعالى. قال مالك وداود: الكلب طاهر ولا ينجس الماء القليل بلوغه، وإنما يجب غسل الإناء بولوغه تعبدا. وهذه مسألة مهمة، الكلب طاهر عند مالك رحمه الله تعالى، لكن مع ذلك لو ولغ الكلب في إناء هل نحكم هل يحكم مالك بنجاسة هذا الإناء؟ إذا قلنا الماء إذا كان الكلب طاهرا يبقى يتفرع على ذلك أن هذا الإناء طاهر أيضا، ومع ذلك يقول بوجوب غسل هذا الإناء، يبقى هو الآن يحكم بين طهارة الكلب وطهارة الإناء، ومع ذلك يقول بوجوب غسل الإناء. لماذا؟ للحديث قال فليغسله، والأمر للوجوب، لكن قال الغسل هنا ليس من أجل النجاسة، وإنما من هذا أمر تعبدي، يعني لا نعلم علته، فقال بوجوب الغسل للحديث، لكنه لم يقل به النجاسة. قال وإنما يجب غسل الإناء بولوغه تعبدا. ثم قال بعد ذلك فصل فيما يعفى من النجاسة، نتكلم إن شاء الله عن هذا الفصل في الدرس القادم. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وحسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بناصيتنا إلى البر والتقوى، ونسأله عز وجل أن يثبتنا على هذا الخير، وأن يديم علينا هذا الفضل، إنه ولي ذلك ومولاه.